راح الحبايب فين؟ يا دنيا راح الحبايب فين؟ يا دنيا راح الحبايب فين؟ بدون قلبي دلوقتي خدت مني الحبيب وانا عامل ايه وانا عامل ايه في الوحدة يا عين. كلام بقول انا من قلبي ما حد عالم غير ربي، كلام بقوله من قلبي ما حد عالم غير ربي. سافر حبيبي وغاب ياما من يومها عشت في دوامة، سافر حبيبي وغاب ياما من يومها عشت في دوامة. سافر وسألنا ومعرفناش، فات معاد ولسه ما جاش. سافر وسألنا ومعرفناش، فات معاد ولسه ما جاش. راحوا الحبايب ولا جوشي، ده بيت عيوني ورموشي. راحوا الحبايب ولا جوشي، ده بيت عيوني ورموشي. يا دنيا ليه بقى ظلماني، خدت الحبيب اللي رعاني. يا دنيا ليه بقى ظلماني، خدت الحبيب اللي رعاني. يا دنيا ليه قاسية عليا والدمع باين في عينيا. يا دنيا ليه قاسية عليا والدمع باين في عينيا. يا دنيا سيبيني بقى في حالي، كفاية كل اللي جرالي. يا دنيا سيبيني بقى في حالي، كفاية كل اللي جرالي. خدت ايه من احزاني يا دنيا اضحكي بقى علشاني. خدت ايه من احزاني يا دنيا اضحكي بقى علشاني. شفت الهم انا بعد الفرح، راح حبيبي وزاد الجرح. شفت الهم انا بعد الفرح، راح حبيبي وزاد الجرح. ظلمت قلبي وهو شباب، بعد الحبيب عايش عذاب. ظلمت قلبي وهو شباب، بعد الحبيب عايش عذاب. اصبر يا قلبي جايز يرجع وتعيش معاه برضو تفرح. اصبر يا قلبي جايز يرجع وتعيش معاه برضو تفرح. يا ربي قادر وريني اشوف حبيبي ونور عيني. يا ربي قادر وريني اشوف حبيبي ونور عيني. يرجع لي تاني ويجيني وبحبه ليا يرعيني. يرجع لي تاني ويجيني وبحبه ليا يرعيني. ارجع يا روح انا مستني، قلبي وروحي دايما ليك. ارجع يا روح انا مستني، قلبي وروحي دايما ليك. ارجع يا روح انا مستني، قلبي وروحي دايما ليك.